بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. نكمل إن شاء الله تعالى في دراسة مقدمة الإمام السنوسي للكتاب الذي نحن شارعون في دراسته وشرحه بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهو كتاب صورة الصغرى. تفضل شيخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلق سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الجواب الكريم. قال الإمام أبو عبد الله السنوسي: قوله وإمام المرسلين أي مقدمهم في جميع الكمالات ومتبوعهم، إذ به يتعلقون في شدائد الآخرة وأهوالها المعضلات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة. وقد ثبت أيضا أنه تقدمهم وأمهم حتى في ليلة الإسراء. وذلك كله دليل واضح على أن هذا السيد صلى الله عليه وسلم أفضل المخلوقات وأكرمها على الله تبارك وتعالى. ماذا يعني تقدمهم حتى؟ إيش يعني حتى؟ أيوة، حقيقة يعني تقدمهم. نعم، كان موجودون هم، أرواحهم أجسادهم موجودة، أرواحهم موجودة، لكن تقدم الحسي تقدم المكاني، تقدم حقيقي ليس تقدما اعتباريا. يعني يعني أرواحهم أرواحهم وأجسادهم، أرواح التحقيق إنه يعني الإسراء والمعراج سنتكلم عليه إن شاء الله، يعني هذه فيها بعض التفصيل في الحقيقة، لكن التقدم الحسي خلينا نقتصر على إيش؟ على إنه تقدم حقيقي، يعني تقدم حقيقي وليس تقدم رتبي. تقدمهم حسا يعني كان إمامهم بالواقع والحس، وليس مجرد رتبة شرف يعني رتبة اعتبارية. وسنأتي إن شاء الله إلى الإسراء والمعراج، سنأتي إليها. نعم. وفيه أيضا دليل على كمال تواضع رسل الله عليهم الصلاة والسلام للمولى تبارك وتعالى. عفوا، أنا بعض يمكن بعض الإخوة ما حضر عندي دروس سابقا، لكن بعض الإخوة قد يسأل سؤال، قد يسأل سؤالا أنا أرى أنه ليس من المناسب إجابته هذا السؤال في هذا الموقع بالتحديد. ليش؟ لأنه سيأتي الإجابة عليه. يعني لا يتضايق أحدكم إذا لم أجب عن سؤاله في الوقت المعين، يعني ليس مفروضا علي انه كل واحد يسألني اجاوبه في نفس اللحظة اللي جاوبني فيها، لا، ربما ارجئ السؤال وربما انا اسأل سؤال يتبادر الى اذهان انه اين موضع السؤال. هذا ان شاء الله يعني سيكون فيه نفع لكم، لكن عدم الاجابة المقصود منها هو ترتيب البحث فقط، عدم تشتت الذهن. عندما نكون ندرس في مثلا الاحكام العقلية، لا أريد أنه يتم السؤال في مباحث أخرى غير الأحكام العقلية. عندما ندرس في الصفات، لا أريد أنه يتم السؤال في مباحث تتعلق باليوم الآخر. إذا سئلت سوف أنبه السائل إلى هذا ترتيبا للبحث فقط، لأنه إذا مشيت مع السائل أينما توجه بسؤاله وحيثما يعني طرأ على ذهنه من أفكار، سيتشتت البحث، ما بيكون هناك طريقة درس منظمة. يعني عدم الإجابة المقصود منها هو تنظيم البحث إن شاء الله تعالى. نعم. وامتلاء صدورهم بهيبته ومحبته والتعظيم لما عظمه والتشريف لما شرفه، إذ لم يجعلوا عليهم الصلاة والسلام ما خصصهم الله تعالى به من عظيم فضله مانعا من التواضع لمن آثره الله تعالى بمزيته وخصه بفضله على جميع العوالم. وأخلاقهم الكريمة في هذا نظير أخلاق الملائكة عليهم الصلاة والسلام في تواضعهم وسجودهم لآدم صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر مولانا جل وعلا، وتعظيما لمن عظم، وتكريما لمن كرم، وحبا لمن أحب. وأين هذه الأخلاق الكريمة الذكية من أخلاق إبليس الأحمق المحروم، حيث أمره المولى العظيم مع الملائكة الكرام بالسجود لآدم؟ جميل وصف إبليس بالأحمق، جميل، يعني قلة من العلماء من يصفون إبليس بالأحمق، مع أنه كان يعتبر نفسه ذكيا، إلا أنه عند العلماء أهل السنة هو أحمق، لأنه عندما عارض رب العزة قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذا حمق في الحقيقة، لأنه هو استدلال على شيء بما لا يلائم أصلا، هذا نوع من الحمق، فهو إبليس أحمق. فالذي يغتر بإبليس يكون أشد منه حمقا. نعم. فاستكبر ورأى لنفسه الدنية شفوفا على من فضله المولى تبارك وتعالى. إيش ماذا يعني شفوفا؟ أيوة، يعني فضل نفسه زيادة تفضيل على من فضله الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. وأدركه الزهو والإعجاب بما ليس له ولا يستحقه، وإنما هو بمحض فضل من المولى الكريم تبارك وتعالى. وأخذ بجهله وقلة عقله وعدم حيائه وسابق شقائه يعترض على من لا شريك له في ملكه ولا في حكمه، يحكم بما يشاء ويخص من يشاء بما يشاء، لا اعتراض عليه ولا سؤال لأحد عليه، وهو الحكيم المحمود على كل حال. ويجب على كل مؤمن أن يقتفي آثار الطاهرين المطهرين من كل حق ودنس من رسل الله تعالى وملائكته الكرام صلى الله عليه يعني وسلم. يعني هذه كلمة حق أنا علقت عليها بالهامش، أنه هي كذلك يعني بالأصل. للأسف ما كان عندي عندما يعني أعدنا صف هذا الكتاب عن المطبوعة ما كان عندي مخطوطة، وحصلت عليها بعد ذلك فأثبتها كما هي، ونبهت أنه المطهرين من كل يعني يمكن نقص أو كذا، يعني لأنه هذا هو الملائم والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. فيتواضع لله تعالى ويعظم كل من رأى من المولى العظيم إيثارا له وتفضيلا بخاصية من علم أو عبادة أو خلق جميل، ولا يجعل ما خصه هو به مولانا جل وعلا من الفضل مانعا من التواضع لذوي الفضل والتعظيم لجنابهم الرفيع عند الله، فيهلك ويسلب من فضله ومن كل خير كما هلك بذلك قدوته إبليس اللعين عافانا الله تعالى إلى الممات مما ابتلي به بجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. ولينظر العاقل إلى ما فعله كريم الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه مع الخضر عليه السلام عندما سمع من المولى تبارك وتعالى أنه خصه بعلم من لدنه من إتعاب نفسه الشريفة بالسفر إليه حتى لقيه، ثم تواضع له في الكلام والتمس منه أن يعلمه بصيغة الاستفهام لا الأمر المستعمل في الإيجاب والاستعلاء، فقال عليه الصلاة والسلام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فالتمس منه بطريق الأدب بالعبارة أن يكون تابعا له متعلما منه. ثم لما قابله الخضر عليه السلام بأن أغلظ له في القول إذ وصفه بعدم استطاعة الصبر معه، جاوبه عليه الصلاة والسلام بتواضع ولين، والتزم له أن يطيعه في كل ما يأمر به كما هو شأن العبد مع سيده، فقال عليه الصلاة والسلام: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعطي لك أمرا. فهذا التواضع وقع من هذا السيد في علم لم يضطر إليه في ظاهره ولا في باطنه، وله الفضل العظيم والرتبة الفائقة. من اصطفاه مولاه جل وأعلاه على الناس برسالته ومناجاته له بلا واسطة بكلامه القديم الذي لا مثل له، وبالمعجزات الباهرة والآيات العظيمة القاهرة، فقد ثبت أن له مع الله تبارك وتعالى 1000 مجلس في المناجاة، وكل مجلس يمنح له فيه من العلوم ما يخرج عن حد الحصر، وقد ثبت أنه عند المناجاة يرفعه ويقربه حتى يسمع صريف الأقلام يكتب بها في اللوح المحفوظ، وإلى هذا أشار القرآن بقوله تعالى: وقربناه نجيا، يعني صريف الأقلام التي يكتب بها في اللوح المحفوظ. هذا ورد في بعض الأحاديث طبعا. نعم، لا إشكال فيه. نعم، وإلى هذا أشار القرآن. نعم. وقد نص بعض الأئمة على أن رتبته في الفضل تلي رتبة أشرف الخلق وأكرمهم. طبعا قوله تعالى وقربناه نجيا، يعني ليس المراد به أنه قربناه قربة مكان أو قربا مكانيا، لا، بل قربناه بالرتبة والتشريف والفضل. نعم. وقد نص بعض الأئمة على أن رتبته في الفضل تلي رتبة أشرف الخلق وأكرمهم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي يدل عليه حديث مسلم في الشفاعة في اعتذار إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما تطلب منه الشفاعة في الآخرة لأهل الموقف بقوله: وكنت خليلا من وراء وراء. من وراء وراء، من وراء وراء، أيوة، من وراء خليل، هذا على القطع، يعني منصوب على القطع ومبني على القطع، تكون من وراء وراء، وفسرها قال في معنى: وكنت خليلا من وراء موسى كليم الله الذي هو وراء سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. نعم. انظر يا أخي بعين الاعتبار إلى أخلاق هؤلاء الكرام وعظيم تواضعهم لله تعالى ومحاسن آدابهم مع من يضطرون إليه من ذوي الفضل ولا منة له عليهم. نعم. وعدم زهوهم وإعجابهم بما خص به من الفضل العظيم، ثم وعدم زهوهم وإعجابهم بما خص به من الفضل العظيم. ثم انظر بعد ذلك إلى أخلاقنا الشيطانية وصفاتنا الجاهلية في معاملتنا لمن اضطررنا إليه وأنقذنا الله على يديه من مهالك الدنيا والآخرة من علمائنا وعبادنا. وانظر إلى زهونا وإعجابنا مع دناءتنا وقلة فضلنا وسوء حالنا وجهالة عاقبتنا. اللهم إنا نتوسل إليك بخواص عبيدك من أنبيائك ورسلك وملائكتك وجميع أوليائك وبأكرم الخلق لديك الشفيع المشفع عندك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، أن تغفر لنا ما مضى من الذنوب، وأن تصلحنا، وتهب لنا سلامة الصدر فيما بقي، وتوفقنا ظاهرا وباطنا لما فيه رضاك عنا بلا محنة يا أرحم الراحمين يا علام الغيوب، وأن ترضي عنا مولانا يا مولانا علماءنا وآباءنا وأمهاتنا وكل من له حق علينا بمحض فضلك، يوم يتعلق المظلوم بظالمه وتبلى السرائر وتنكشف الغيوب. بارك الله فيك. آمين إن شاء الله. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ذلك. إذن هذه هي المقدمة التي قدم الإمام السنوسي رحمه الله بها لكتابه، وهي كما ترون فيها فوائد جليلة وعظيمة، وهي خلاصة علم التوحيد مع توجيه للأداب والفضائل والمعاملة مع الرسل والأنبياء والصالحين والعلماء. نشرع إن شاء الله الآن بقراءة الكتاب، يعني أول مسائل الكتاب، نشرع في المسائل الحقيقية للكتاب بعد أن انتهينا من قراءة المقدمة، وهذه أول مسائل الكتاب الحقيقية، يعني المتن، المسائل علم التوحيد المقصودة بالذات. ما مضى كان مقدمة لهذا العلم، مقدمة وتمهيد، كان مقدمة وتمهيدا لهذه المسائل ولهذا العلم، والآن نشرع في هذه المسائل. سنمشي إن شاء الله تعالى بنفس الأسلوب، على نفس النهج، بنفس الأسلوب، بنفس الطريقة، تحليل العبارات، التمثيل، عدم التوسع والتفصيل، حتى نكون متلائمين مع الكتاب، مع ما كتب الكتاب له من أجله أصلا. لو أردنا التفصيل لأخذنا كتاب واخترنا كتابا أوسع ومفصلا أكثر، لكن سيكون شرحنا إن شاء الله تعالى بحسب الكتاب، ما يوافق الكتاب. طبعا بعض الناس يعني عندما يشرح كتابا معينا يفصل فيه، ثم يستحضر ما أودع من نصوص ومقالات وفوائد من كتب أخرى في أثناء الدرس للمبتدئين. هذا طبعا أنا بحسب ما أراه هو غير ملائم للتدرج الطلاب في درجات التعلم والتعليم. لو كان المجلس مجلس آخر ممكن الواحد يحكي كل شيء عنده أو يستحضر من هنا ومن هناك، لكن المقام إذا كان مقام تعليم فيجب أن يلاحظ الأستاذ، يعني الذي يدرس، ما يناسب الطالب، ويجب أن يكون الطالب مستحضرا لهذا الأمر، أنه لا يجوز له أنه يتطلب من الأستاذ أنه يخرج به عن مستوى الدرس أو يستجلب له من المسائل الغريبة إلا بحسب أو ما يلائم تثبيت المعلومات ويوافق المقام. واضح إن شاء الله؟ يعني في كثير من المسائل الذي أريد أن أقوله يمكن أن يقال فيها تفاصيل أكثر من ذلك، لكن سنقتصر قدر المستطاع على ما ذكره الإمام السنوسي رحمه الله، ونزيد عليه بحسب ما يلائم، يعني ربما نزيد عليه بعض المعلومات أو بعض الفوائد التي تخدم الشرح فقط، لا أكثر ولا أقل. موافقين على هذه الطريقة؟ في حدا عنده اعتراض على الطريقة هذه؟ شايف في حدا عنده اعتراض؟ أنت معترض؟ أنت طيب، إن شاء الله تكون هذه فيها فائدة للجميع إن شاء الله. طيب نبدأ إن شاء الله الآن. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين، قال: اعلم أنه يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعز وما يستحيل وما يجوز، وكذا يجب عليه أن يعرف ذلك في مثل حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. الكلام على مسألة اعلم مشهور، اعلم أنه يعني اعلم يعني يجب عليك أن تدرك هذا إدراكا جازما مطابقا بدليل، هذا العلم، وهذا مشهور والكلام عليه والتطويل فيه يعني أكثر من ذلك لا يصح، لأنه معظم الإخوة الحضور يعرفون ما مفهوم اعلم هنا. المقصود هو العلم بالدليل، اعلم يعني يجب أن تعلم ذلك. والعلماء عادة يستشهدون بآيات عديدة وأحاديث نبوية شريفة، منها فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هذا أيضا إيجاب، يعني هي صيغة أمر المقصود منها الإيجاب، فاعلم صيغة أمر المقصود من الأمر هو الإيجاب، أنه لا إله إلا الله. كذلك المصنفون والمؤلفون قالوا اعلم في مقدمات كتبهم، واضح إن شاء الله. وطبعا مضت ورد العديد من الأحاديث التي تنص وتوجب على الناس إذا مشوا إلى ديار أناس يريدون أن يدعوهم إلى الإيمان أن يقول لهم أن الله أنه يوجد إله وأنه قد أرسل إليهم نبيا، يعني أعلمهم أنه لا إله إلا الله، وأعلمهم أن الله سبحانه وتعالى قد ابتعث رسولا وكلفهم بتشريعات وهكذا. إذن أول شيء يجب على الناس أن يتعلموه ويعلموه هو العلم بالله سبحانه وتعالى. العلم بالله هو أصل أصول الدين، هو مقصد القاصدين. أول ما يجب أن يبتدئ به الطالب في دراسة علم التوحيد هو العلم بالله، يعني أن يعلم عن الله سبحانه وتعالى ما يجب وما يجوز وما يستحيل في حقه جل شأنه. بعد أن يعرف ذلك في حق الله سبحانه وتعالى يجب أن يعرف ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام، لأن الرسل الكرام الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى هم الذين بلغوا الرسالة، فيجب أن نعرف حقوقهم وما يجب لهم، وهذا طبعا يزيد الإنسان تقوى وخشية لله سبحانه وتعالى ومعرفة لمقام من يأخذ عنهم. إذا عرفت مقام من تأخذ عنه فإنك تعرف مقام ما تأخذه عنه نفسه. العلم إذا عرفت مقام هذا النبي وصفات هذا النبي ما يجب وما يجوز وما يستحيل له، فإنك تعرف أن المعلومات التي يعلمها لك هي معلومات شريفة ذات منزلة عالية رفيعة. إذن قال رحمه الله اعلم أنه يجب. لماذا قال اعلم ولم يقل اعلم؟ أيوة بالضبط، لأن الوجوب والإيجاب متعلق بكل فرد فرد، بكل فرد على حدة. فإذا لم يعلم الإنسان هو الذي يعاقب، إذا علم الإنسان فإنه لا يسقط هذا العلم، هذا العلم لا يسقط هذا الإيجاب عن سواه، عن أخيه أو عن أمه أو عن أبيه أو غير ذلك، كل واحد مكلف بهذا العلم على حدة. قال اعلم أنه يجب على كل مكلف، يجب دائما وجوبا دائما، يعني كل آن من الآنات، كل زمان من الأزمان، هذا المقتضى والمستفاد من الفعل المضارع أنه يفيد التجدد والاستمرار، يفيد التجدد كل آن كل لحظة زمنية أنه يتحقق هذا الوجوب، والوجوب هو الثبوت. يجب على كل مكلف، ما هو المكلف؟ البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة ويضاف إليه سليم الحواس. لكن لما نقول عاقل لا يمكن أن يكون عاقلا إلا إذا كان حواسه سليمة، وإذا أضفت سلامة الحواس لا إشكال في ذلك أيضا. إذن يجب على كل مكلف أن يعرف ما يجب في حق مولانا جل وعزل وما يستحيل وما يجوز. هذا هو الذي يجب أن نعرفه في حق الله سبحانه وتعالى. لا يجب علينا أن نعرف حقيقة ذات الله ولا حقيقة صفات الله، الواجب إنما هو معرفة أحكام ثابتة وأحكام مستحيلة وأحكام جائزة. إذن حقيقة معرفتنا، حقيقة العلم الذي نعرفه، حقيقة العلم الذي ندرسه ونتعلمه هو علم بما يجب وما يجوز وما يستحيل، وليس علما بحقيقة الله سبحانه وتعالى، لأن العلم بحقيقة الله سبحانه وتعالى هذا أمر مستحيل بالنسبة لنا، مستحيل في حق الرسل، في حق البشر. إذن هذا العلم نتعلم فيه علما بأحكام ثابتة لله، كأن نقول إن الله واحد، هذا حكم ثابت لله لا شريك له، هذا حكم آخر ثابت له، أي إنه يستحيل أن يكون هناك إله آخر، ليس علما بحقيقة الله سبحانه وتعالى، لأن العلم بحقيقة الله لا نصل إليه نحن. وكذا يجب عليه أن يعرف مثل ذلك في حق رسل عليهم الصلاة والسلام، وكذا يجب عليه أن يعرف ذلك في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. طبعا هو عمم الرسل هنا وسيأتي تفصيل ذلك، من هم الرسل الذين يجب أن نعرفهم، هل يجب أن نعرف أعيانهم وأشخاصهم وكل ما يتعلق بهم، أم يجب أن نعرف بعض الأمور؟ هذا إن شاء الله سوف يوضحه بحسب ما يليق. قال: حقيقة المعرفة الحادثة الجزم المطابق عن ضرورة أو برهان. حقيقة المعرفة الحادثة، حقيقة المعرفة الحادثة، المعرفة الحادثة يعني معرفة الإنسان التي تحدث للإنسان، هي جزم مطابق عن ضرورة أو برهان. جزم مطابق عن ضرورة أو برهان. قال: المقصود بالجزم، فقولنا الجزم احتراز من الظن، وهو الاحتمال الراجح. الاحتمال الراجح عائد على الظن، يعني الظن هو الاحتمال الراجح، يعني تعلق النفس بأحد طرفي القضية تعلقا راجحا، هذا الاحتمال الراجح هو الظن. قال: ومن الشك، احتراز من الشك أيضا. فإذا قوله الظن خرج به، قوله الجزم خرج به الظن وخرج به إيش؟ الشك، وهو الاحتمال المساوي. الشك هو التسوية بين الاحتمالين الطرفين. قال: ومن الوهم، وهو الاحتمال المرجوح. إذا على كم نحو، على كم مرتبة من المراتب تنقسم الاحتمالات؟ احتمالات أي قضية، إما أن تكون جزما أو تكون ظنا راجحا أو شكا أو وهما وهو الظن المرجوح، أو حتى تكتمل القسمة التكذيب اللي هو عدم التعلق بالقضية أصلا من أصله، لأن قلنا النفس إما أن تتعلق بالقضية على نحو الجزم واليقين، على نحو الجزم بحيث لا تقبل التشكيك فيها، لا تقبل الشك فيها، أو تتعلق بالقضية على نحو الترجيح، يعني ترجحها لكن لا تجزم بها، يعني تقبل الشك فيها، تجزم بها لكن ترجحها لكن لا تجزم بها، أو تتعلق بها على نحو التسوية بينها وبين نقيضها أو غيرها، هذا تعلق هو شك، أو تتعلق بها على نحو الترجيح، أن تكون مرجوحة، يعني على نحو المرجوحية لا على نحو الراجحية، أن تكون القضية مرجوحة لا راجحة، وهو ما يقابل الظن. ثم القسمة تكتمل بأن نقول أن تتعلق النفس بالقضية على نحو التكذيب، أو أن لا تتعلق بها أصلا، لتكتمل القسمة فتصبح قسمة خماسية. إذن القسمة تكتمل بهذا النمط: اليقين وهو الجزم، يعني الجزم يقابله من الطرف الآخر التكذيب، وكلاهما فيه قطع وجزم، ثم الطرفان المتقابلان فيهما احتمال راجح أو احتمال مرجوح، ظن ووهم، وما بينهما هو الشك. هذه هي الأنحاء الخمسة التي تتعلق بها النفس بها بالقضايا. إذا نفسك تتعلق بالقضايا إما على نحو القطع بحيث لا تقبل غيرها، أو على نحو القطع بأن ترفضها من أصلها، أو على نحو الترجيح لها، أو على نحو المرجوحية لها، أن تكون مرجوحة لا راجحة، أو أن تشك فيها وتتوقف تقول لا أدري أهي راجحة أم مرجوحة، هذا التسوية بين الأمرين. واضح إن شاء الله؟ لا يوجد هناك أي احتمال آخر غير هذه الاحتمالات، إلا أنه يجب أن نلاحظ أمرا، وهو أن مرتبة الجزم، مرتبة الجزم أو القطع لا تقبل التفاوت في جهة الجزم، لأن الجزم أمر واحد لا يقبل التفاوت، لا يوجد هناك جزم 90% وجزم 100% وجزم 101% وجزم 110%، هي مرتبة واحدة الجزم، مرتبة واحدة. الشك أيضا مرتبة واحدة، الشك لأنه تسوية لا يقبل التفاوت في نفس الأمر. التكذيب مرتبة واحدة ما يقابل الجزم، إلا أن ما يقبل التفاوت هو مرتبة الظن ومرتبة الوهم، أي مرتبة الترجيح الراجحية ومرتبة المرجوحية، يعني أنت تقول عن هذا الدليل إنه أرجح من هذا الدليل، إذا حصل تفاوت في الترجيح، أو تقول هذا الدليل أضعف من هذا الدليل وكلاهما ضعيف، إذا حصل التفاوت في كون كل دليل مرجوحا، أي إنه تتعلق به النفس على نحو المرجوحية، يعني كونه مرجوحا أي على سبيل أقل من 50%. واضح إن شاء الله؟ إذن المرتبتان اللتان تقبلان التفاوت هي مرتبة الظن والوهم، وما سواهما لا يقبل التفاوت. الشك هو شك، مرتبة واحدة، والقطع بفقه، القطع بالإثبات والقطع بالنفي، خلينا نقول هو مرتبة واحدة من حيث كون من حيث كونه قطعا، من حيث كونه إيش قطعا. إذن ما يرتبط ما يقبل التفاوت هو مرتبة الظن، ولهذا تتفاوت الظنون، تتفاوت الظنون. أما اليقين فهو مرتبة واحدة. واضح إن شاء الله. المقصود من دراسة مثل هذه المراتب وتعلقات النفس بالقضايا على نحو على هذه الأنحاء هو أن نعلم على أي نحو من الأنحاء يجب أن علينا أن نعتقد بالقضايا الدينية، يعني اعتقادنا بالله سبحانه وتعالى، كون الله موجودا، الإيمان بأن الله موجود، الإيمان بأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا، الإيمان بكون الإسلام ناسخا لا منسوخا، الإيمان بكل القضايا الدينية وكل الأحكام الدينية على أي نحو من الأنحاء يجب أن يكون. واضح كيف؟ إذن هذه القسمة يمهدها العلماء لكي يضعوا في كل جانب منها ما يلائمه من العلوم الإسلامية، فيقولون مثلا أصول علم التوحيد يجب أن تكون يقينيات، وأصول علم الفقه الضروريات يجب أن تكون يقينيات. واضح إن شاء الله. أما معظم الأحكام الفقهية فهي من باب الظنون. واضح إن شاء الله. إذن هذه القسمة الخماسية هي ممهدة وليست عبارة عن أمر نعلمه على سبيل الترف الفكري، لا، بعد ذلك يجب علينا أن نعرف تعلقنا النفسي، جزمنا النفسي بوجود الله سبحانه وتعالى، بأن الله موجود على أي نحو يجب أن يكون، هل هو على نحو الظن أم هو على نحو اليقين، ما هو الواجب علينا؟ قطعا هو على نحو اليقين. إذا كان على نحو اليقين فموقفنا ممن ينفي وجود الله يجب أن يكون يقينيا أيضا. إذا كان موقفنا من وجود الله هو موقفا مبنيا على اليقين، فموقفنا من ينفي وجود الله يجب أن يكون موقفا مبنيا على اليقين، لا يقبل التفاوت، لأنه قلنا هي في الحقيقة مرتبة اليقين بمعنى التصديق الجزم، ومرتبة التكذيب هي في الحقيقة إما يقين بإثبات الشيء أو يقين بنفي الشيء. فإذا أيقنت بإثبات الشيء فأنت توقن بكذب من نفاه. واضح كيف المسألة؟ لأن النقيضين لا يجتمعان، لا يجتمعان. فإذا آمنت بكون الله سبحانه وتعالى واحدا فأنت تؤمن قطعا على سبيل الجزم بأن من أنكر وحدانية الله سبحانه وتعالى فهو إيش؟ كاذب، توقن إيقانا. من آمن بأن الدين الإسلامي هو ناسخ للأديان وأنه هو الدين الحق، هو الدين الحق في هذا الزمان، يجب عليه أن يؤمن بأن كل دين يدعى سوى دين الإسلام فهو دين ليس دين حق، يجب عليه أن يؤمن بذلك، يجب عليه أن يعتقد بذلك. أما من قال بالتسوية بين الأديان فهذا مخالف لإيمانه الأصلي بالدين الإسلامي. واضح إن شاء الله. إذن كل قضية تنفي ما يعارضها، تنفي ما يدافعها. إذا كانت القضية يقينية فيجب أن توقن بنفي ما سواها. إذن الاعتقاد متألف من طرفين في الحقيقة، طرف الإثبات وطرف النفي، طرف إثبات وحدانية الله مثلا، وطرف القطع والجزم بنفي ما سواه. لذلك كل قضية عقائدية يجب أن تنفي ما يناقضها، يجب أن تنفي ما ينافيها. وبناء على هذا النحو قسم الإمام السنوسي في كتب أخرى العقائد إثباتية ونفيية، يعني إما نفي أو إيش إثبات. واضح إن شاء الله. إذن هذه المراتب من مراتب تعلقات النفس بالقضايا هي مهمة جدا ومقدمة ضرورية جدا، لكي بعد ذلك نستطيع أن نفصل في القضايا والعلوم ونمهد لها ونرتبها بحسب ما يلائمها. كثير من الناس أيها الإخوة لا يفرقون بين الجزم وبين الظن، فيخلطون بين الظن والجزم، أو يظنون ويزعمون أنه لا فرق في الحقيقة بين الجزم وبين الظن. والحال والواقع أن كل إنسان يدري من نفسه، يعرف من نفسه الفرق بين الجزم وبين الظن، فمخالفة ما يدريه وما يعلمه ما يحسه كل إنسان من نفسه هو مخالفة للبداهة والضرورة. الحس وجدانك للفرق بين ما تقطع به وبين ما تظنه ظنا هذا أمر محسوس، أنت لست بحاجة للاستدلال عليه. بعض الأمور تقطع بها قطعا وبعض الأمور تظنها ظنا، فعدم الفرق بين هاتين المرتبتين لا يجوز، يعني لا يجوز ادعاء عدم الفرق بين هاتين المرتبتين. قال رحمه الله: وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب، فإنه جزم غير مطابق لما في نفس الأمر، كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك، وجزم اليهود والنصارى بسلامتهم من الخلود في النار يوم القيامة. لما قال الإمام السنوسي رحمه الله الجزم المطابق، عرفنا ما هو الجزم، عرفنا ما هو الجزم، فأراد أن يعرف المطابق. قال: عرفنا الجزم، فالجزم إما أن يكون مطابقا وإما أن يكون غير مطابق. المقصود في علم التوحيد أن يكون جزمك بالقضية، يعني القضية نفسها، أن يكون جزمك بها قطعيا، أن يكون تعلقك بها عفوا قطعيا، ثم يجب أن تكون هذه القضية مطابقة للحق، ولا يصح لك أن تقطع بقضية هي في نفسها غير مطابقة للحق. كما يتصور مثلا الفلاسفة أن الكون قديم أو أن العالم قديم، هم يقطعون بهذه القضية، فهم متعلق نفوسهم تتعلق بهذه القضية تعلقا على نحو اليقين. واضح؟ إذن هناك أمران: التعلق اليقيني الحاصل في نفوس بعض الفلاسفة أو معظم الفلاسفة بهذه القضية، ثانيا نفس القضية هذه غير مطابقة للعالم للأمر في نفسه. إذن المقصود في علم التوحيد أمران حتى الآن: الأول أن يكون تعلقك بالقضية تعلقا جازما، الثاني أن تكون القضية التي تعلقت نفسك بها صحيحة مطابقة للأمر في نفسه، بمعنى إنه لا يجوز لك أن تعتقد وتجزم وتقول أنا نفسي مطمئنة لأن الله جسم مثلا، أو نفسي مطمئنة وقاطعة بأن الله محدود. حتى وإن اطمأنت نفسك إلى هذا، فاطمئنان النفس إلى هذا ليس دليلا على صدق هذه القضية. يعتبر في القضية أمران: أولا المقياس لهذه القضية أن تكون هذه القضية مطابقة للأمر في نفسه للحق، يعني أن تكون صادقة لا كاذبة. الثاني أن يكون تعلقك بهذه القضية قاطعا جازما، ولا يكون على سبيل الترجيح أو الشك. إذن هذان أمران. نحن أيها الإخوة نحلل الأمور دقيقة جدا. بعض الناس الذين لا يعقلون يقولون هذا نوع من التفلسف، قولهم هذا دليل على حمقهم، قولهم دليل على حمقهم، لأن من لا يعرف حقيقة هذه المعاني فإنه أول الناس الذين سيقعون في التشكك والتشكيك الذي يتوجه عليهم من أعداء الإسلام. الذي لا يفرق بين هذه المعاني التي تقوم عليها العلوم العقائدية والكلامية هو أول إنسان يقع الشك في نفسه. ألا ترون أن كثيرا من الناس الآن صاروا يشكون هل الدين الإسلامي هو الدين الحق الذي يجب اتباعه، أم إنه يجوز أن يكون النصراني مثلا مثلنا مثله؟ بعض الناس عندما تقول لهم النصارى مثلا كفار، والقرآن نص على أن النصارى كفار، منصوص عليه نصا أن النصارى كفار، يقول لك لا يا أخي لا تكفر النصارى. إذن هذا اعتقاده بالإسلام ليس اعتقادا جازما، اعتقاده بالإسلام ليس اعتقادا جازما، بما أنه لا يكفر من يخالف الإسلام، إذن هو لا يقطع بحقيقة الإسلام، بحقية الإسلام وصدق الإسلام. إذن نحن عندما نركز على هذه المعاني نفصلها، أنا أعلم إنه أن هذا التفصيل فيه نوع من التعب الذهني، يعني يحتاج إلى قدر من التركيز وقدر من الانتباه عندما يسمع ويفهم ويحفظ وبعد ذلك يعني يختزن في النفس. لكن صدقوني أن هذا التعب الذي تجدونه الآن هو الذي سيكون أساسا لكم في المستقبل. الذي يظن أن كل شيء في العلوم هو سهل ميسور هذا أحمق، هذا أحمق. العلم هو أساس العمل، إذا لم تتعب في العلم فلن تتعب في العمل. التعب العلمي أكثر بكثير من التعب بالأعمال ذهنا ونفسا. لذلك كل الأنبياء كانوا يتأملون، كانوا يفكرون، كانوا يتأملون بعقولهم وبأرواحهم. أم تظنون أن النبي عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء وقعت في نفوسهم هذه المعارف ولم يتعبوا ولم يبذلوا أي جهد في في فيها، لم تتعب نفوسهم. كل من يظن ذلك فهو لا يعرف منزلة الأنبياء، كل من يظن ذلك فهو لا يعرف منزلة الأنبياء. ولم يعرف لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه عندما يوزن مداد العلماء بدم الشهداء فإن مداد العلماء يزن دم الشهداء، ولم يعرف لماذا فضل النبي صلى الله عليه وسلم العالم على العابد، العالم على العابد. هذه كلها معاني، معاني متصلة بعضها ببعض بالبعض الآخر. يجب علينا أن ندرك هذه الأمور وأن نأخذها على سبيل القطع لا على سبيل الشك، على سبيل الجزم لا على سبيل الاحتمال والوهم. هذه أمور قطعية، مهما جاء وشكها فيها مشككون فلا يجوز أن نلقي لهم بالا، لأنه كل من بقي في الشك فقد بقي في الجهل. كل من بقي في الشك، كل من لم يتخذ موقفا، كل من لم يثبت قدمه باعتقاده بحكم ما فسيبقى متذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فلا يستطيع أن يبني له بناء. الشاك متذبذب لأنه جاهل، غير الذي لا يتخذ موقفا سيبقى متذبذبا لن يستطيع أن يبني له بناء. الذي يتخذ الموقف هو الذي يبني، فإما أن يكون بناؤه مصيبا أو يكون بناؤه مخطئا. واضح إن شاء الله؟ هو يتحمل المسؤولية، والذي يعرف على ماذا يعتمد، من هم العلماء الذين يعتمد عليهم، فإنه يثق بالله سبحانه وتعالى ويثق بأن هؤلاء العلماء هم الذين أصابوا، فيبني على بنائهم، لا يبتكر ويخترع بناء جديدا، يبني على بنائهم، فيكون بناؤه وسيره وسيره سيرا واثقا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا قلنا القطع تعلق النفس بالقضية على سبيل الجزم. لاحظ كيف الكلام اللي بنقوله، تعلق النفس بالقضية على سبيل الجزم. الجزم وصف لماذا؟ وصف للقضية أم وصف للنفس؟ وصف للتعلق بالضبط، لأن النفس تتعلق بالقضية نفسها على سبيل الظن، وقد تتعلق بالقضية نفسها على سبيل الشك. إذن ثبت الطرفان وهما النفس والقضية، والتعلق هو الذي فرأت عليه هذه الأحوال. فإذا هذه الأحوال الخمسة هي صفات لكيفية التعلق النفساني بالقضايا، صفات تصف درجات التعلق النفساني بالقضايا. فيجب أن تكون كيفية تعلقنا بقضايا الإسلام وقضايا العقائد، يعني الأحكام العقائدية، في أعلى مرتبة من مراتب التعلقات، وهي مرتبة الجزم واليقين والعلم. هذا هو النحو الذي يجب أن نأخذ به علم التوحيد. نعم. عيد لو سمحت. طبعا 100%. نحن هم بالنسبة لهم هم يجزمون بها، ونحن نجزم ببطلانها. فالقضية الواحدة تعلق بها اعتقادان، تعلقت بها نفسان، نفسي ونفس الفلاسفة. أنا تعلقت نفسي بهذه القضية نفسها على سبيل التكذيب، ونفسهم تعلقت بها على سبيل الجزم. لا تستطيع أنت أن تنكر عليهم أنهم يجزمون بها، هم يجزمون بها. نعم؟ كيف تستطيع يعني؟ واحد بيقول لك أنا أعتقد بقدم العالم، بتقول له لا أنت كذاب؟ هو نفسه بيقول لك أنا أعتقد بقدم العالم، أنت بتقول له لا أنت ما بتعتقد، يعني أنت بقدر به من نفسه؟ لاحظ هذا أمر آخر، إحنا لسه سنأتي إلى الدليل. نحن الآن نتكلم على القضية نفسها، نتكلم بتعلق النفس بالقضية، بعد ذلك سنأتي للكلام على الدليل على القضية. لاحظ هذا أمر آخر، أنا قاعد بحلل في المسألة من عدة أطراف. أول شيء في نفس، وفي القضية، وفي تعلق النفس بهذه القضية. الآن هذه القضية إما أن تكون مطابقة للواقع صادقة، أو تكون كاذبة. ما الدليل على مطابقتها وما الدليل على كذبها؟ أنت الآن تتكلم في الأمر أنه ما الدليل. إحنا الآن نتكلم، سؤالك كان عن هل الفيلسوف يمكن أن يجزم بقدم العالم؟ نعم. خلاص انتهينا، هذا هو السؤال وانتهينا، ما في بعد ذلك كلام، ما تدخل لي مسألة لأنه بيعتمد على الدليل الثاني. احنا نتكلم على بس هل يجزم أم لا يجزم، ما سألنا عن لماذا جزم، هل يجزم. أما السؤال بلماذا هذا سؤال عن تابع للسؤال بهل، هل يجزم، ما الذي تذيب، نعم يجزم، خطأ انتهينا. هل الكافر يجزم بكفره، 100% يجزم. هل المؤمن يجزم بكفره، يجزم. بعد ذلك يقول لماذا يجزم المؤمن بكفره، المؤمن بإيمانه، لماذا، بتقول بدليل كذا. إذا السؤال بهل غير السؤال بلماذا، وهذا كله طبعا من أسباب من وسائل التعليم والتعلم. أول شيء نحقق مفهوم القضية، بعدين نسأل عن علتها، بعدين نسأل عن غايتها، واضح. كل قضية يمكن أن تبحث بهذه الأنحاء. إذا كل جزم إما أن يكون المجزوم به مطابقا أو غير مطابق، مطابقا أو غير مطابق. فلذلك قال وقولنا المطابق احتراز من الجهل المركب، فإنه جزم غير مطابق لما في نفس الأمر، كجزم الفلاسفة بقدم الأفلاك، وجزم اليهود والنصارى بسلامتهم من الخلود في النار يوم القيامة. واضح الكلام حتى الآن؟ وقولنا عن ضرورة أو برهان، وقولنا عن ضرورة أو برهان، هذا تحليل للقسم الثالث في التعريف من العبارة. قال جزم مطابق عن ضرورة أو برهان. قال وقولنا عن ضرورة أو برهان، يريد أن يشرح هذه العبارة الآن. قال احتراز، إيش يعني احتراز؟ اجتناب لي، إخراج. احتراز يعني معناه أنه اجتنبه. إيش يعني اجتنبه؟ جعله على جانب، على جنب، يعني على جنب من إيش؟ من نفس التعريف الذي يعرفه، من نفس ما يريد أن يعرفه به، إذا أخرجه من أن يدخل فيما في التعريف الذي يتكلم عليه. هذا معنى الاحتراز أو القيد، هذه معنى القيود. هذه الطريقة من الطريقة في تعلم العلوم، طريقة أصيلة وطريقة مشى عليها العلماء، ولا تغتروا بقول من يقول أنه هذا تكلف أو تمنطق. هذا القائل هو متحامق، لا يفهم حقيقة العلماء ولا يفهم حقيقة العلوم، أو أنه جاهل، أو أنه لا يدري ما الذي يقوله. أما قوله مهما كان علته، مهما كانت علة هذا القول، لا يجوز أن يشككنا في حقية ما نتعلمه. بنصير نسمع من فلان بيقول إيه، لماذا أنتم، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قسم القضايا بهذا النمط؟ بنقول له ليس بهذا النمط، ولكن هذه المعاني قطعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عليها، كان يتكلم على الشك، وكان يتكلم على الظن، وكان يتكلم على الاحتمال، وكان يتكلم على الكفر والإيمان وغير ذلك. والقرآن تكلم عليها، والسنة تكلمت عليها، لكن ليس بمثل هذا النحو من الترتيب. وهذا النحو من الترتيب هو ترتيب حسن، ترتيب حسن وترتيب نافع وملائم لأن تبنى عليه العلوم والمعارف. قال عن ضرورة أو برهان، احتراز عن جزم المقلد المطابق. قال هذه العبارة هي احتراز، يعني تخرج جزم المقلد المطابق، فإنه ليس بمعرفة وإن كان جزما مطابقا لما في نفس الأمر، ويسمى في الاصطلاح اعتقادا. لاحظ كيف؟ إذن لما قال عن ضرورة أو برهان، يعني الآن لما عرفنا النص والقضية وعرفنا التعلق وعرفنا مراتب التعلق، هو قال لك الاعتقاد يجب أن يكون على أعلى مراتب التعلق. الكيفية التي تتكيف بها النفس عندما تعتقد بهذه القضية يجب أن تكون لا على سبيل الوهم ولا الشك ولا الظن، بل على سبيل الجزم. إذن هو وضح لك كيفية ارتباط النفس بهذه القضية. الآن قال لك لماذا تعتقد النفس بهذه القضية، لماذا، هل بمجرد الاختيار أم لأمر رجح هذه القضية على غيرها؟ هل لأن الإنسان اختار أن يعتقد بهذه القضية بمحض محبته وشهوته وتوجهه؟ إذا كان كذلك فهو لم يدخل في العلم، لم يدخل في العلم، لم يدخل في هذا التعريف. وإن كان لمرجح، وهذا المرجح إما أن يكون الضرورة أو يكون إيش؟ البرهان، فهو الذي دخل في هذا التعريف. واضح إن شاء الله؟ إذن قوله عن ضرورة أو برهان، يعني أنه لماذا اختار هذه القضية وتعلق بها على هذا النحو دون سائر الأنحاء الأخرى ودون سائر القضايا المحتملة؟ لماذا اخترت هذه القضية دون ما سواها؟ يعني أنت آمنت بالله سبحانه وتعالى، كل إنسان منا آمن بالله. لماذا آمن بالله؟ ألا توجد قضية أخرى تقول إن الله سبحانه وتعالى غير موجود؟ في أناس يقولون ذلك. أنت لماذا اخترت أن تعتقد بوجود الله ورجحت هذا الاعتقاد على ما سواه؟ أبدليل أم بغير دليل؟ واضح الكلام؟ هو الآن يتكلم عن هذا الأمر. وإذا كان الاعتقاد والجزم لا بدليل فهذا ما يسمى بمسألة المقلد. مسألة المقلد يعني أنه اعتقد بالقضية الصحيحة المطابقة للأمر في نفسه، واعتقاده كان جازما لكن من غير دليل. هذه مسألة المقلد. أما الذي يعتقد بالقضية اعتقادا جازما وكان اعتقاده جاء عن طريق برهان فهذا عالم وليس مقلد. فهذا عالم وليس مقلدا. واضح إن شاء الله. العلماء يبحثون ما حكم المقلد. هل هو مثلا كافر؟ هل هو مؤمن عاصي أم مؤمن غير عاصي؟ هذه هي الأحكام والأقوال التي يمكن أن تطرأ على المقلد، وإن شاء الله سوف نتكلم عليها. إذن من هو المقلد؟ من هو المقلد؟ نعم من غير دليل. إيش بدك تحكي؟ نعم بالضبط، ويجزم به بس. هذا هو المقلد. ما حكمه؟ سنعرف إن شاء الله ما حكم المقلد. أما الذي يعرف يعني يعتقد ويجزم ويكون جزمه مطابقا بدليل هذا يسمى عالما. طب المقلد إذا كان إنسان قد جزم، إذا كان جازما وكان الذي يجزم به غير مطابق يعني غير صحيح، هل هذا يدخل في ضمن مسألة المقلد؟ نعم. إذا كان في مسألة المقلد التي تبحث في علم التوحيد يعني إنه هل هو مقلد لإنسان علمه غير مطابق؟ يعني هل هذا هو المقصود من مسألة المقلد يعني التي يبحث؟ لا، مش هذا هو المقصود. يعني عندما يتكلم العلماء على مسألة المقلد يريدون المقلد الذي اعتقاده صحيح، لكن غاية الأمر أنه نقص منه ركن واحد وهو الدليل. أما المقلد الذي اعتقاده غير صحيح فلا يدخل في هذه المسألة، له حكم آخر، له حكم آخر ولا يبحث في هذه المسألة. إذن المسألة التي تبحث في علم التوحيد وهي ما حكم المقلد، يريدون بها حكم المقلد إيه؟ المطابق الذي اعتقاده مطابق للعقيدة الصحيحة. أما ما لم يكن اعتقاده مطابق لهذه المسألة فيبحث في أمر في جهة أخرى، في جهة أخرى ليس في هذه المسألة. قال: احتراز من جزم المقلد المطابق فإنه ليس بمعرفة وإن كان جزما مطابقا لما في نفس الأمر، ويسمى في الاصطلاح اعتقادا. ومعنى الضرورة إلجاء المولى سبحانه النفس، شكلها إلجاء المولى سبحانه النفس. النفس إيش يعني إعرابها؟ بيكون مفعول، لا إلجاء، لا المصدر. بالضبط، إلجاء الله، إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. إلجاؤه، إلجاء المولى سبحانه النفس. نعم. هذا التقليد الجازم يسمى في الاصطلاح اعتقادا، أو يسمى أيضا هذا الجزم أيضا المعرفة الحادثة أيضا تسمى اعتقادا جازما. يعني يمكن أن يعود على اثنين، ما في إشكال، لأنه هذا اعتقاد وهذا اعتقاد. ثم بعد ذلك هل هذا الاعتقاد كافي؟ يعني اعتقاد المقلد كافي أو اعتقاد العالم كافي؟ ما في إشكال، لأن المقلد معتقد أيضا. نعم، يعني العلماء سموا يعني أطلقوا اسم الاعتقاد على جزم المقلد ولو بلا دليل، هذا يسمى اعتقادا بالنظر لأنه يجزم به. وسموا ما يعتقد به العالم بدليل باسم الاعتقاد أيضا. واضح إن شاء الله. لكن لا ينطبق على جزم المقلد قول المعرفة. بالضبط، لا يكون عالما، لا يكون عارفا. يعني اسم المعرفة التي هي عن دليل بهذا التعريف لا يندرج فيها المقلد. من هذا الباب العلماء الإمام الأشعري لما قال أول ما يجب على الإنسان المعرفة، واضح؟ أول ما يجب على الإنسان المعرفة. ما حد المعرفة عند الإمام الأشعري؟ بعضهم قال بالدليل وبعضهم قال الجزم المطابق، واضح؟ ولو بلا دليل. فمن قال المعرفة هي الجزم المطابق ولو بلا دليل أدخل المقلد في العارف، واضح؟ ومن قال المعرفة هي الجزم المطابق بشرط الدليل أخرج المقلد من العارف، وعند من أدخله وعند من أخرجه بعد ذلك يبحثون حكم المقلد هل هو مقصر أم لا. لكن من قال بأنه الجزم المطابق ولو بلا دليل صار المقلد عارفا، لكن بعد ذلك يبحث مسألة أنه هل يجب عليه الاستدلال أم لا، بتصير مسألة أخرى، لكن حكم العارف ثبت له، حكم العارف ثبت له. ومن قال أنه المقلد هو الجازم بلا دليل، يعني أخرج اشترط الدليل للمعرفة وكان المقلد بلا دليل، لم يكن المقلد عنده عارف، فأيضا يسمى مقلدا ومعتقدا وإن لم يكن عارفا لإخراجه لعدم تحصيله الدليل. وعند الاثنين يجوز الخلاف في أن المقلد هل هو عاصي أم غير عاصي، واضح المسألة. لكن من حيث الاصطلاحات هذا هو أصل المسألة. ومن هذا الباب يقول العلماء الأشاعرة أن أول واجب على الإنسان هو المعرفة. أول واجب على الإنسان هو إيش؟ المعرفة. بعض الناس بيقولوا أول واجب هو الشهادتان، أول واجب هو الشهادتان. هذا واجب بحسب الظاهر، بحسب ما يظهر من الإنسان. لكن لو إيش يعني بحسب الظاهر؟ هسه واحد يقول في باطن وفي ظاهر، طبعا في باطن وفي ظاهر 100%، في باطن وفي ظاهر، في شيء أنت تعتقد به وفي شيء أنت تظهره وإن لم تعتقد به، واضح؟ إيش معنى قولي وإن لم تعتقد به؟ يعني سواء اعتقدت به أم لم تعتقد به. أول واجب بحسب الظاهر ما يجب عليك تجاه المسلمين الآخرين هو أن تعلن القول، تعلن الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هذا أول شيء، أول شيء هذا بحسب الظاهر بينك وبين المسلمين لكي يحكم عليك أنك هل أنت مؤمن أم هذا. لذلك يقولون هذا لإجراء، هذا واجب إجرائي، واجب يعني شرط في إجراء الأحكام الظاهرة. لكن ما معنى قولنا أول واجب هو المعرفة؟ الواجب بين الإنسان ونفسه قبل أن يتشهد الشهادة أن يعرف الله سبحانه وتعالى، لأنه لو نطق بها ولم يعرف معناها فلا تنجيه يوم القيامة، لو نطق بها ولم يعرف معناها فإنها لا تنجيه يوم القيامة، واضح إن شاء الله. إذن لذلك قال الإمام الأشعري أول الواجبات المعرفة، أي أول الواجبات بين العبد وبين ربه هو أن يعرفه، أن يعرف العبد الرب. ثم بعد ذلك أول الواجبات بين العبد وبين باقي المسلمين هو إعلان الشهادة، فهذا من جهة وهذا من جهة أخرى. والمعتبر في حق الإنسان في علم التوحيد هو ما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، هذا هو علم التوحيد. لأن الإنسان لو لم يعرف الله سبحانه وتعالى وإن تشهد بالشهادتين فهذا لا يكون مؤمنا، فإن مات وقد تشهد بالشهادتين من دون أن يعرف معناها فهذه الشهادة لا تنجيه ولا تنفعه، واضح إن شاء الله. بخلاف ما لو اعتقد بالله سبحانه وتعالى ثم أراد أن ينطق فبادره الموت ولم ينطق، بخلاف ما لو أذعن، أو بخلاف ما لو اعتقد بالله سبحانه وتعالى وبالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يستطع أن ينطق لكونه أخرس مثلا، فهذا أيضا مؤمن، واضح إن شاء الله. هذا ليس من باب نفس الأحكام الذي عاند معاندة، الذي عرف وعاند في النطق بالشهادة، هذا المعاند كافر، المعاند كافر. لكن الذي كان يريد أن ينطق فبادره أحدهم فقتله مثلا، هذا ما ذنبه؟ ما ذنبه؟ واضح إن شاء الله حقيقة المسألة اللي نتكلم عليها. هذا كان المفروض أني أذكرها لما تكلمنا على الجزم، على الجزم. لما نقول من فوائد معرفة مرتبة تعلق النفس بالقضية أنه يجب أن يكون هذا التعلق على سبيل الجزم. بعض الناس يقولون أنا أؤمن بالله سبحانه وتعالى على سبيل الاحتياط. إيش يعني على سبيل الاحتياط؟ هذا الذي يسميه بعض العلماء المؤمن احتياطا. إيش يعني سبيل الاحتياط؟ يقول أنا أؤمن، فإن كان هناك آخرة نجوت، وإن لم يكن فأنا أعمل في الدنيا ما أريد. هذا يسموه مؤمن بالاحتياط، وهذا إيمان باطل مردود لا قيمة له، هذا المؤمن احتياطا يعني، واضح إن شاء الله. هذه مسألة مذكورة في عند العلماء يعني، وإن كانت يعني مضحكة يعني واحد يوم من احتياطا. هذا آه يعني هذا مش مضبوط حتى، مش مضبوط. قال إذا لاحظوا معنى الضروري، إلجاء المولى سبحانه النفس يعني نفس الإنسان، أي إنسان من النفس أي إنسان، لأن تجزم بأمر، عرفنا ما معنى تجزم، لأن تجزم وضحناه سابقا، الجزم صار معناه واضح، القطع اللي وضحناه سابقا، الجاء يعني إيش الجاء؟ ألجأتك إلى كذا، اضطررتك إلى كذا، يعني جعلتك مضطرا إلى ذلك، إلجاؤه حتى لو على سبيل الإجبار، ما في إشكال، إلجاؤه يعني جعله يتلبس بهذا الأمر، إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأملا من دون دليل، ما في اختيار، لكن الله سبحانه وتعالى ألجأك إلى هذا الاعتقاد، ما في إشكال. أيضا هذا هو هذا الاضطرار، ليش بيسمي هو يريد أن يعرف عن ضرورة، إيش يعني لما قال عن ضرورة أو برهان، ما معنى عن ضرورة؟ يعني أن تلجأ أنت ونفسك يعني إلى الاعتقاد بأمر لا عن اضطرار، لا عن اختيار منك، يعني غصب عنك بدك تعتقد فيه، هاي معنى الضروري، يعني لا تستطيع نفسك أن تنفك من هذا أو عن هذا الاعتقاد، هذا معنى الأمر الضروري. قال بلا تأملا يعني بلا نظر، بحيث لو حاولت، لو حاولت هذه النفس أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه، يعني بتشكيك أو توهم أو غير ذلك، يعني تتخلص من هذا لم تقدر. هذا الاعتقاد الذي يأتي على النفس بهذه الصورة هو اعتقاد ضروري، واضح؟ بالضرورة، بالضرورة، وهذا غير مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى، وغير مستنكر وغير ممنوع، فالله سبحانه وتعالى قد يخلق الإيمان في نفسي أو في نفوس بعض الناس اضطرارا، هو يخلقهم جل شأنه مؤمنين وليس يتوجه على الله سبحانه وتعالى أدنى اعتراض في ذلك، واضح الكلام؟ يعني قد يخلق الله سبحانه وتعالى الإيمان في نفسك بإرادته، فإن فعل ذلك فلا اعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا معنى قول من قال إن بعض الناس الله سبحانه وتعالى اجتباهم فعلمهم ولم يجعل لنفوسهم أي توجه نحو الكفر، هل تستطيع أن تعترض على الله سبحانه وتعالى إذا فعل ذلك؟ الله سبحانه وتعالى هو الفاعل المختار، فهو يختار من الناس من يعرفهم بنفسه فيكونون عرفاء عارفين بالله سبحانه وتعالى أولياء، الله سبحانه وتعالى يجتبي من خلقه من يشاء ويعلمهم، واضح؟ حتى من دون تعلم، حتى دون أن يتعلموا تعلما. ورد عن بعض الصوفية وكبار الصوفية في الحقيقة مثل صاحب كتاب الإبريز اللي هو الشيخ عبد العزيز الدباز، نعم الشيخ عبد العزيز الدباز، يروي عن شيخه أنه لم يتعلم عن أحد، والحقيقة أنا شخصيا لما أقرأ في كتاب الإبريز أجد فيه من المعارف ما لا أجدها إلا في كتب كبار المتكلمين، وهم الناس جميعا يجزمون بأن هذا الشيخ لم يتعلم عن أحد، وكان يتكلم بعبارات في قمة الحكمة والمعرفة والعلم، هذا علمه الله سبحانه وتعالى، واضح إن شاء الله، هذا غير مستحيل وغير مستنكر وغير يعني غير مدفوع، لا يجوز لك أن تنكره أو تستبعده، لكن يشترط أن تكون هذه المعلومات مطابقة لما ثبت بالبرهان، واضح الكلام، هذه نقطة مهمة جدا. نعم نجيز ونصحح أن يعلم الله سبحانه وتعالى إنسانا بلا سبق نظر وبلا سبق إيش تدبر وبحث، لكن لا يجوز لأي إنسان أن يقول ألهمني الله سبحانه وتعالى بأمر ويكون هذا الأمر معارضا لما ثبت بالبرهان والدليل، هذا الإلهام والبرهان حتى لو ادعاه ما ادعى فهذا مدفوع وغير مرتضى، فإن جاء إنسان وقال أنا ولي من أولياء الله وقد علمني الله سبحانه وتعالى كذا وكذا وكذا وكذا، فنظرنا فيما قال فوجدناه مخالفا للبرهان والدليل رددناه عليه، وإن ادعى ما ادعى، لكن إن جاء إنسان وقال أنا لم أتعلم على أحد وفعلا صاحب شيخ صاحب كتاب الإبريز لم يتعلم على أحد ولم يكن يكتب ولا يقرأ ومع هذا إذا قرأتم كتابة فعلا ستنتهشون مما يعني من القضايا التي تكلم فيها. لو جاء إنسان وقال أنا قد علمني الله سبحانه وتعالى وسمعنا منه فوجدنا كلامه حقا أي مطابقا لما ثبت بالبرهان، فكيف نستنكر كلامه؟ كيف ندفعه؟ يعني هل يجوز لنا أن نقول لا أنت يستحيل أن يحصل هذا فيك؟ لا، غير مستحيل، هذا غير مستحيل. إذن الضرورة والبرهان أو الإلهام أو الإلجاء أو تعليم الله سبحانه وتعالى بعض الناس الذين يختارهم بفضله علوما ومعارف، هذا أمر غير مستنكر، بشرط أن يكون من يدعي ذلك أن تكون المعلومات التي يقولها لنا بعد ذلك موافقة لما ثبت بالبرهان. أما أن تكون مدافعة له فهذا غير مقبول. واضح إن شاء الله؟ فإن جاء بعض الناس وادعوا الولاية وقالوا علمنا الله سبحانه وتعالى أو ألهمنا الله سبحانه وتعالى كذا وكذا مما يخالف البرهان، فلا يقبل منهم، فلا يقبل منهم. واضح إن شاء الله؟ فإن كانوا أولياء وقالوا لنا أمورا موافقة للدليل والبرهان فهذا نقبله ونقبل أيديهم، لأن هذا يكون دليلا على كرامتهم، فعلا يكونون أولياء والله سبحانه وتعالى كرمهم بهذا، فهذا يكون شهادة لهم. أرجو أن يكون الكلام واضحا. إذن قال إلجاء المولى سبحانه النفس لأن تجزم بأمر جزما مطابقا بلا تأمل، بحيث لو حاولت أن تدفع عن نفسها ذلك الجزم بتشكيك أو نحوه لم تقدر. مثاله، قال ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا، جزمنا بوجود أنفسنا. هل تشك أنت في أنك موجود؟ قطعا لا. طب من أين جاءك هذا الجزم؟ بالضرورة لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك، حتى لو حاولت أن تشك في وجود نفسك فلن تستطيع إلا عند السفسطاء الذين يصفصفون، يعني صفصفة يعني هذه عناد أو تفاهات من تفاهاتهم أو أمراض نفسية، يكون واحد مجنون بتكلم بيغلب 60 واحد عاقل وراء شايف أو يعني خربان. أما إنه أن نطبق إنسانا بأنه يقول أنا أشك في وجودي، هذا مستحيل. إذن كل من شك في وجوده فهو سفسطائي، يعني كلامه تصفى، يعني يهرف بما لا يعرف، صح؟ صف كلام سنأتي إليها إن شاء الله. إذن قال ومثاله جزمنا بوجود أنفسنا، هذا رقم واحد. ديكارت إيش قال؟ قال أنا أشك. شك في ماذا؟ هو أصلا مقصود ديكارت أن يبرهن على وجود الموجودات، وجود نفسه ليبرهن على وجود الخالق. فقال ما الدليل على أني موجود؟ شك في وجوده، أجاز الشك في إيش؟ ذاته، أجاز الشك في وجود ذاته. ثم قال ما الدليل على أني موجود؟ قال أنا أشك، إذن أنا موجود. هذا عبارة عن دور أنا تكلمت عليه في كتاب تدعيم المنطق، وقلت أنه مصادر على المطلوب في الحقيقة، لأنه لما قال أنا أشك هو أثبت الشك ونسبه إلى موضوع اللي هو أنا، ثم قال إذن أنا موجود. ثم هو إحساسك بنفسك مقدم على إحساسك بشكك، فكيف تقول أنا استدللت على نفسي بشكي؟ وإن لم تحس وتشعر بنفسك فلن تشعر بشكك أصلا. واضح؟ إذن هذا عبارة بس عن صف كلام لا قيمة له. لذلك نبه على مثل هذا الاستدلال علماؤنا المتكلمون وقالوا الاستدلال على الموضوع بأحد عوارضه هذا تحصيل يعني استدلال باطل، وإن يعني اغتر به بعض الناس، نبه عليه المتكلمون إنه هذه عوارض، والإحساس بالذات نفسها مقدم على الإحساس بالعارض. فإذا أنت احسست بالعارض اللي هو الشك فكيف تزعم أنك لم تحس بوجود نفسك؟ يعني أنت تتهبل علينا قاعد واضح. لذلك لم يعتبر العلماء طريقة ديكار طريقة صحيحة، حتى وإن كان علماء الغرب جميعهم قالوا هو أبو الفلسفة، هو الذي قعد أصول الفلسفة العقلية الجزم. هذا يدلكم على أن الفلاسفة الغرب أصلا ضعفاء وضعفاء، لأن هذا الأساس الذي أقام ديكارت الفلسفة الغربية عليه هو أساس هابط أساس نازل لا قيمة لها أصلا، ومع ذلك أقنع الغربيين. واضح إن شاء الله. ونبه علماؤنا على بطلانه، ونبهوا على أنه أصلا الجزم بوجود الإنسان نفس وجود الإنسان يعني في نفسه هذا بدهي لا برهان عليه، بدهي ضروري لا يمكن للإنسان أن يرفعه. قال وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين. إيش يعني مثلا؟ بأن الواحد مثلا قال ممكن يجي واحد يقول طب ليش ما تقول بأن الاثنين نصف الأربعة أو الخمسة نصف الثمانية مثلا؟ هو بيقول لك مثلا، هو بيقول مثلا وبأن الواحد مثلا نصف الاثنين. هذا مثال، المثال يراد به التنبيه على أمر وليس يراد به الاشتغال بنفس المثال، ولا يراد به انك تحكي لي طب هات مثال اخر يا شيخ. انا المقصود مني مش اعلمك المثال، واضح؟ وان كان يمكن ان ناتي بأمثلة، لكن المقصود ان تتنبه الى الممثل عليه اللي هو كيف ان النفس تجزم بامر من الامور بغض النظر عن ماذا تجزم به، هل الواحد نصف الاثنين ام انه جزء اقل من الكل او غير ذلك. فقط المثال مقصود لتنبيه النفس على الممثل عليه، وهو أن النفس تجزم ببعض القضايا دون أن تستطيع أن تدفعها عن نفسها. واضح الكلام إن شاء الله. هذا معنى المثال. قال ونحو ذلك مما هو كثير. هذه القضايا أيها الإخوة مما يسميه العلماء بإيش؟ بالضروريات أو البديهيات. الضروريات. نعم تفضل. عن الفرق بينه وبين المقلد. أقول إنه المستبى هل الله تعالى يوصي في نفسه مثلا أنه موجود هكذا دون أدلة أم بأدلة في نفسه يوصي بنفسه، أو قد نفسه أن الله تعالى أنه موجود بنفسه هذا المستبى دون أدلة فقط، يعني شعر بنفسه أن الله موجود وصفات أنه موجود، يعني أن الله موجود. نعم، لأنه ذهب بالي إلى أنه هو نفسه موجود، لأن يتكلم عن المستبى فعبت الضمير على المذكور أنا. لا لا من الضمير على الله. نعم. ما الفرق بينه وبين ذلك المقلد الذي يجزم مثلا بأن الله موجود؟ أيوة، الله سبحانه وتعالى يعلم الأولياء علوما بأدلتها. مع الدليل. طبعا مع الدليل. ولا كيف إحنا بنقول لك الشيخ عبد العزيز الدباز كان يعني يناقش العلماء ويبرهن على صواب بعض مقولاتهم وبطلان بعض مقولاتهم من دون أن يتعلم. كيف يبرهن؟ بأدلة بما علمه الله سبحانه وتعالى. مثلا نحن نذكر هذا على سبيل المثال، واضح؟ ومثال ذلك الأوضح من هذا هو الرسل والأنبياء. الرسل والأنبياء علومهم ومعارفهم عليهم الصلاة والسلام ليست نظرية، بل هي بوحي الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كانوا يبينون خطأ المخطئ وصواب المصيب. فهو إذن الله سبحانه وتعالى يعلمهم العلم بالدليل، بالدليل مع الدليل، لا يعلمهم تقليدا، وإلا صاروا كالمقلد، صاروا كالمقلد من بعض الجهات. واضح؟ نعم نعم. كل العلوم هذه يعني الآية، أنت بتسأل الآن عن تفسير آية، تفسير آية فيها خلاف المسألة، يعني بعضهم قال الأسماء يعني عرض بعض الموجودات على الملائكة وعلم آدم هذه المسميات يعني التي أشار إليها ثم عرضهم على الملائكة، وبعضهم قال كل العلوم، وبعضهم قال كل المعارف، وبعضهم قال بعض المعارف. هذه تبحث في علم التفسير، ماشي؟ ترجع للتفسير. أنا هذه مثل هذه المسائل مش استقلالا بها، بل لأنها ليست من المقصود بها. واضح إن شاء الله. بس الله سبحانه وتعالى علم آدم، لم يعلمه أمور تقليدية بل بعلم، علمه علما بدليل أنه لما سأل الملائكة وأجابهم آدم علموا أن آدم عليه السلام أجاب بالحق، إذن كان يجيب بدليل، واضح؟ كان يعلم بدليل، والله سبحانه وتعالى أعلم. قال ومعنى البرهان الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية. واضح، الدليل المركب من مقدمات قطعية ضرورية في نفسها، هذا القسم الأول، أو منتهية في الاستدلال عليها إلى علوم ضرورية. يعني أنت عندما تستدل على مقدمة على قضية ما، فإما أن تستدل عليها بدليل مركب من قضايا كلها، كل قضايا قطعية أو بعضها قطعي ضروري وبعضها نظري. هذا البرهان. المهم أن يكون قضاياه مركبة، وهذا تدرسوه في علم المنطق. يعني هذا واضح ولا مش واضح الكلام؟ يعني عندما تستدل على قضية ما، لما تقول مثلا الوتر في المثلة أطول من كل ضلع من الضلعين، كيف تستدل على هذا المسألة، على هذه المسألة؟ بتقول بمعادلات رياضية، أو بتيجي بتقيس، بتقيس، بتقول إنه كل ضلع كذا، وإذا ضربنا الضلع وربعنا وإلى آخره، بتصير أنت تحلل. أيوة، مثلا لنظرية، لما تقول النية في الوضوء واجبة، هل هي بديهية؟ لا. تقول ما الدليل عليها؟ بتقول مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، مثلا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. بتقول ما الدليل؟ بتقول إذا قمتم، يعني فيها إشارة إلى النية، فبتدخل النية فيها، يعني فبتصير أنت تحلل الدليل على المقصود اللي هو وجوب النية بمقدمات. بتقول إذا قمتم فاغسلوا، أو إنما الأعمال بالنيات، والوضوء عمل فيندرج في ضمن الأعمال، فله يجب أن يكون نية. فإذا تشترط النية لكل عمل والوضوء عمل. إذا أنت حللت الدليل على الوضوء إلى مقدمات بعضها نظري وبعضها إيش؟ ضروري. لما تقول بعضها نظري بعضها ضروري، بعضها ضروري أنك تقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، مثلا إنما الأعمال بالنية أو الأعمال بالنية، هذا ضروري مثلا لمن ثبت عنده الحديث ضروري بصير. لكن من لم يثبت عنده الحديث يقول ما هو الدليل على ثبوت هذا الحديث؟ بيناقشك في السند. إذا سلم لك الحديث بيناقشك في الدلالة، بيقول لك ما الدليل على أن الوضوء هو المقصود بالعمل، أو لما لا يقال أن النية المقصودة هنا هي نية العمل نفسها لا نية التعبد. فبيصير نظرية، بيصير إيش؟ أمور يعني استدلالية تقبل الخلاف فيها، ومن هنا اختلف الفقهاء مثلا، والأمثلة على ذلك كثيرة، وسيأتي طبعا أمثلة عديدة في الكتاب هنا على هذا الأمر إن شاء الله، وسننبه عليه في موضعه. قال ومثال ذلك إذا قيل لنا فلان اشترى هذه السلعة بربع عشر الأربعين درهما، فلان اشترى هذه السلعة بربع عشر الأربعين درهما، ربع عشر الأربعين إيش بصير؟ واحد. فجزمنا بأنه اشتراها بدرهم واحد ليس بضروري لنا ندركه بلا تأمل. يعني إيش معنى ضروري وغير الضروري؟ الضروري لا يحتاج إلى تأمل، غير الضروري يحتاج إلى تأمل. يعني لما تقول ربع عشر الأربعين بتفكر فيها شوي، بعدين بتحكي هذا واحد معناه، بتفكر فيها، لاحظ، لأنها ليست ضرورية بمعنى أنك إذا عرضتها مباشرة على عقلك يقطع بها بدون تأمل. لا، بيقول الأربعين عشرها أربعة، ربع الأربعة واحد، إذن المقصود واحد، هو بيفكر فيها بهذه الطريقة. حتى وإن كان طريقة التفكير سريعة أو بطيئة مش مشكلة، لكن السريع والبطيء يحتاج إلى وقت. هذا الوقت الذي يحتاجه الإنسان لإدراك أن ربع عشر الأربعين هو واحد، معناه أنه ربع العشر الأربعين ليست بديهية. هذا هو الفرق بين الضروري والنظري، وإن كان كل منهما إيش؟ مقطوعا به. يعني هل تشك في أن ربع عشر الأربعين واحد؟ لا، لكن متى لا تشك؟ بعد النظر، بعد النظر ولو بسيط، ولو إيش نظر قصير. نعم، ممكن نظر يصير بحيث أنه تلسخ بالك أنه ربع. نعم، ممكن يصير بتصير باعتبار شخص ما بتصير ضروريات. نعم، لكن البدهيات لا تصير نظريات، النظريات ممكن تصير إيش ضروريات بالرسوخ والعادة. ولهذا بعض الأمور الدينية تصبح في بعض الأوقات ضرورية وفي بعض الأوقات نظرية. لاحظ، يعني مثلا وجوب الصلاة بالنسبة للمسلمين ضروريات، من أنكر وجوب الصلاة فهو كافر، لكن بالنسبة لغير المسلمين ليست معلومة من الدين. أو حرمة الخمر، الذي يدخل في الإسلام جديدا يمكن ما يعرف أن الخمر يحتاج، يعني أن الخمر حرام يحتاج إلى تعلم، فإذا تعلمها صارت ضرورية، فصار في حقه إيش؟ حكم ضرورية، وهكذا. فالنظر قد يطير باعتبار من الاعتبارات ضروريا بالعكس، العكس باطل غير صحيح. إذا فهمنا ما الذي يراد عندما يقال ضروري ونظري. فالضروري في اصطلاح الإمام السنوسي هنا هو البدهي أو البديهي الذي لا يحتاج إلى تأمل. إذا بادها الإنسان يعني بادأ الإنسان أو فجاءه أدركه قطع به من دون حاجة إلى تأمل. مثل عليه بمثال وجود نفسك، هل تشك في وجود نفسك؟ مطلقا لا تشك في وجود نفسك. أما مثال ربع عشر أربعين نظر قصير تجزم به، نظر قصير تجزم به، وكل منهما إيش مقطوعا مقطوع به، كل من العلم الضروري والعلم النظري يقطع به قطعا. قال فجزمنا بأنه اشتراها بدرهم واحد ليس بضروري لنا ندركه بلا تأمل، بل لا يحصل لنا الجزم العرفاني بذلك من غير تقليد لأحد حتى نخبر أنفسنا فنقول أقل عدد له ربع أربعة وربعها واحد، أقل عدد له ربع أربعة وربعها واحد، وهذه مقدمة واحدة ضرورية لا تفتقر إلى تأمل، أعني كون الواحد ربع الأربعة، لكن لا تكفينا هذه المقدمة في معرفة ما اشترى الإنسان به تلك السلعة حتى نعرف معرفة قطعية أن الأربعة عشر أن الأربعة عشر الأربعين، وهذه المعرفة بهذه المقدمة ليست ضرورية إلا أنها تنتهي بضرورية، فإنك إذا قسمت أربعين إلى عشرة أنصباء، عشرة إيش أقسام يعني أنصباء متساوية، خرج لك في كل نصيب إيش أربعة، وكذلك لو عددت في أصابعك أربعة ثم أربعة وتجمع إلا أن تفرغ من أصابعك عشرة، أو تضع في لوح أربعة وفوقها أربعة عشر مرات وتجمع لكان مجموع ذلك أربعين، فقد حصل لك علم ضروري لا تقدر على دفعه بأن الأربعة عشر الأربعين. يعني هو دلك على أنه مهما تعددت الطرق في اكتشاف أنه الأربعة هي ربع الأربعين عشر الأربعين، مهما اختلفت الطرق بأن عددتها عدا أو كتبت وحدات أو عديت على إيديك أو عديت على الآلة الحاسب مثلا، إذن علمك بهذا متوقف على نوع من النظر، بعد ذلك جزمك به متوقف على هذا النظر، إذن هو لم يساوي القطع كما لو قطعت بالبدهي، هذا هو المقصود بالضبط. قال فإذا ضرمت هذه المقدمة، قال لكن لم يحصل لك هذا العلم الضروري أولا، بل بعد رؤيتك حسيا انقسام الأربعين إلى عشرة أجزاء متساوية كل جزء منها أربعة، فإذا ضمنت هذه المقدمة الضرورية انتهاء، لاحظ إيش قال الضرورية انتهاء، هي أولا نظرية لكن ضرورية انتهاء، نعم بعد النظر، وهي أن ربع الأربعة عشر ربع الأربعة ربع عشر الأربعين إلى المقدمة الضرورية ابتداء، وهي أن الواحد ربع الأربعة حصل لك منهما أن الذي اشتريت به تلك السلعة درهم واحد، فتقول في نظم البرهان يجب أن يكون المشترى به درهما واحدا، لأن الدرهم الواحد ربع الأربعة وربع الأربعة ربع عشر الأربعين المشترى به، فينتج الدرهم الواحد ربع عشر الأربعين المشترى به، فالجزم بهذه النتيجة يسمى معرفة وعلما، لأنه جزم مطابق لما في نفس الأمر حاصل عن برهان، وهو دليل قطعي لتركيبه من مقدمتين، الأولى منهما ضرورية ابتداء والأخرى ضرورية انتهاء، ضرورية انتهاء ابتداء وضرورية انتهاء، وهذا واضح. لكن شرح الإمام السنوسي في الحقيقة لطيف جدا، ويعني لا يحتاج إلى كلام بعد ذلك. المقصود من هذا الكلام هو التفريق بين البديهيات والنظريات، وإن كان كل منهما مقطوعا به، وهذا أمر ضروري جدا يا إخوان، ضروري جدا أن تفرق بين البديهي وبين النظري لكي لا تقع في الغلط بعد ذلك عند النظر. قال ولو جزمت بهذه النتيجة تقليدا لمن تثق به ممن يعرف الحساب ولم تستعمل أنت فكرك في ذلك لسمي جزمك اعتقادا صحيحا ولا يسمى معرفة وعلما، بناء على الفرق الذي ذكرناه من أن اعتقاد المقلد يسمى اعتقادا ولا يسمى إيش معرفة. نعم. قال ولو لم تثق بمن أخبرك بهذه النتيجة بل ترجح عندك صدقه واحتمل احتمالا مرجوحا عندك أن يكون أو احتمل احتمالا مرجوحا عندك أن يكون مخطئا لكان إدراكك الراجح ظنا وإدراكك المرجوح وهما، ولو تساوى عندك احتمال صدقه وكذبه لكان إدراكك لكل واحد من الاحتمالين المتساويين شكا، ولو جزمت على سبيل الغلط إما لوقوعك في شبهة أو لتقليدك من وقع فيها ممن تثق به في زعمك بأن ربع عشر الأربعين اثنان لا واحد لكان جزمك هذا جهلا مركبا. ليش؟ لأنه غير مطابق، هذا جزم غلط، جزمت على سبيل الغلط لأنك جهلت ما في نفس الأمر وجهلت أنك جاهل به، هذا معنى التركيب هنا، جهلت ما في نفس الأمر وجهلت أنك جاهل به. والما يقابل الجهل المركب هو إيش؟ الجهل البسيط. بالضبط. إيش الجهل البسيط يعني؟ عدم العلم بالشيء أصلا. قال ويسمى أيضا هذا الجزم في الاصطلاح اعتقادا فاسدا، يسمى هذا الجزم في الاصطلاح اعتقادا فاسدا، فاعتبر من هذا الذي ذكرناه مثال المعرفة وأمثلة أضدادها، فإذا عرفت هذه المقدمة عرفت حينئذ معنى قولنا يجب على كل مكلف أن يعرف إلى آخر كلامه. واضح إن شاء الله؟ إذن بالضبط أراد أن يعرف لك ما الذي يقصده من المعرفة، يجب على كل مكلف أن يعرفه إلى آخره، أي يجب شرعا، يجب شرعا على كل مكلف. ما معنى قوله شرعا؟ يجب شرعا أي بالشرع، يعني يجب وجوبا شرعيا، يجب وجوبا شرعيا، يعني منشأ الوجوب هو عقلي أم شرعي؟ هو شرعي. إذن الوجوب هنا هو وجوب شرعي. قال يجب شرعا على كل مكلف أن يجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام جزما مطابقا لما في نفس الأمر، حاصلا ذلك عن ضرورة أو برهان، عن ضرورة أو برهان. لاحظ كيف حاصلا ذلك الجزم بالله سبحانه وتعالى وبرسله عن ضرورة أو برهان، هذا إشارة لماذا؟ إشارة لماذا؟ الضرورة، عن ضرورة، عن جواز العلم الإلهامي أن يلهم الله سبحانه وتعالى بعض عباده بهذه العلوم. قال لذلك قال إلا أن الضرورة لم يجري الله تعالى بها العادة فتعين طلبها بالبرهان. هو لم يمنع الضرورة، لم يحلها، لم يقل هي مستحيلة، لكن قال لم يجري الله تعالى بها العادة، أي إنها غير مضطربة عند كل الناس، قد تحدث لواحد بعد واحد. واضح؟ فلما لم يجري الله سبحانه وتعالى العلم بها يعني بالضرورة على سبيل العادة يعني على سبيل الاستمرار، تعين الطلب إيش؟ بالبرهان، طلب المعرفة بالبرهان. إذن لا يجوز لواحد أن يقول بما أن الله سبحانه وتعالى يجوز أن يلهم العباد فإذا أنا لا أشتغل بالبرهان والدليل. لا، يجب أن تشتغل بالدليل، يجب أن تشتغل بالتعلم، أما أن تتوقف وتقعد حتى يلهمك الله فهذا غير جائز، لأنه هذا على سبيل الكرامة والاجتباء، ولا يجوز لك أن تطلب الكرامة طلبا من الله سبحانه وتعالى، هو يجتبيك، هو يفضلك، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. واضح إن شاء الله؟ قال فلو لم يحصل للمكلف الجزم بهذه الثلاثة في حقه تعالى وفي حق رسله عليهم الصلاة والسلام، بل إنما حصل الظن أو الشك أو الوهم، لم يكفه ذلك بإجماع، لم يكفه ذلك بإجماع، وهذا تكلمنا عليه، إن لم تعتقد على سبيل الجزم هذا لا يكفيك، لا يكفيك. ولو حصل له الجزم إلا أنه غير مطابق لما في نفس الأمر كجزم اليهود والنصارى ومن في معناهم وسائر الكفرة بالكفريات التي جزموا بها، لم يكف ولم يعذر به إجماعا. لو جزم المخالف للدين الإسلامي بعقيدته كما يجزم اليهود والنصارى ومن سواهم حتى مع جزمهم فإنهم غير معذورين، وهذا الجزم غير كافي، غير كاف. واضح إن شاء الله؟ قال ولو حصل منه جزم مطابق لما في نفس الأمر إلا أنه لم يكن عن ضرورة، لم يكن ضرورة ولا عن برهان، وإنما كان عن تقليد، ففي ذلك طرق وأقوال. نقف إلى هذا الموضع ونكمله إن شاء الله، نكمل قراءة هذه المسألة، وهي مسألة المقلد في الحقيقة، لنرى ماذا يقول الإمام السنوسي رحمه الله تعالى فيها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين.